أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. واذكر يوم حاج إبراهيم أباه آزر وجادله وقال له: كيف تعبد أصناما لا تنفع ولا تضر، وتترك عبادة الله الواحد القهار؟ لقد انحرفت أنت وقومك عن الحق، وضللتم عن الرشد، وبان لي أن ضلالكم ظاهر لأنكم أشركتم بالله وتركتم عبودية الله. وفيها دعوة الابن لأبيه، والبدء بأصول توحيد الله، وأن الولاء لله، والرفق بالوالد ولو كان مشركا. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ومثلما وفقنا إبراهيم لسلوك طريق الهداية، أطلعناه على ما في السماوات والأرض من ملك باهر وبديع صنع ظاهر، مع آيات تدل على عظيم القدرة وتمام الحكمة، ليرسخ إبراهيم في الإيمان، لأن من تدبر أبصر، ومن تفكر زاد يقينه وعظم إيمانه، والكون كتاب مفتوح لكل معتبر. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لما أقبل الليل وغطى العالم بظلمته وشاهد إبراهيم كوكبا منيرا، أراد أن يناظر قومه ليستدرجهم للوصول إلى الحق بضرب المثل بالكوكب، فقال لهم: هذا ربي، على سبيل المناظرة، ولفت أنظارهم ليصل بهم إلى حقيقة بطلان عبادة النجوم التي يعبدونها. فلما غاب الكوكب قال إبراهيم: أنا لا أحب إلها يغيب، إذن فهذا الكوكب لا يصلح أن يكون إلها، لأن النقص يدخله، والإله لابد أن يكون قائما على كل نفس، حيا قيوما. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما شاهد إبراهيم القمر قد طلع وبنوره سطع، قال ليستنزل قومه عن رأيهم: هذا القمر ربي. فلما غاب القمر قال إبراهيم طالبا الرشد من ربه: إذا لم يدلني ربي على الحق في هذه المسألة، وهي من هو الإله الذي يستحق أن أعبده، فسوف أصبح ممن غوى عن الصراط المستقيم وحاد عن الحق القويم بشركه بالرحمن الرحيم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فلما شاهد إبراهيم الشمس طلعت قال لقومه على سبيل التمثيل والمحاجة: هذه الشمس هي ربي، فهي أكبر من القمر والكواكب، ولكن الشمس غابت، إذن لا تصلح لأن تعبد، فأنا إذن أبرأ إلى الله من عبادة غير الله من شمس وقمر وكواكب ونجوم وأوثان وأصنام وغيرها، لأن الذي يستحق العبادة هو الله وحده، أما هذه المخلوقات فلا يجوز صرف شيء من العبادة لها، لأنها مخلوقة مدبرة لا تملك نفعا ولا ضرا، ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إني جعلت وجهة وجهي لربي الواحد الأحد الذي خلق السماوات والأرض ثابتا على التوحيد، مائلا عن الشرك، وأبرأ إلى الله من عمل المشركين. وهذا هو لب الدين، وأساسه توحيد المعتقد والمنهج والبراءة من أعداء الله. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وجادل إبراهيم قومه في مسألة الألوهية، فقال لهم: كيف تجادلونني في ألوهية ربي وتوحيدي لخالقي بالعبادة وأنا على بينة من أمري؟ فالله قد ثبتني على الحق وعصمني من الباطل، أما آلهتكم الباطلة من الأصنام والنجوم فلا أخافها، ولن يصلني منها ضرر إلا بمشيئة الله، لأن ربي يعلم كل شيء لا تغيب عن علمه غائبة، فما لكم لا تتدبرون فتعلمون أنه الله الذي يستحق العبادة ولا يستحقها غيره. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ كيف أخاف أوثانكم وهي لا تضر ولا تنفع، وأنتم لا تخافون ربي الواحد القهار والذي بيده النفع والضر، مع العلم أن عبادتكم لها لا حجة لكم ولا دليلا على صحتها؟ فهل أنا أحق بالأمن والسلامة وأنا موحد، أم أنتم أحق بها وقد أشركتم وضللتم؟ أخبروني إن علمتم صحة ما سألتكم عنه من أنه من عبد الله وحده أحق بالأمن.